أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Oh, Oh. لو يضيعكم في كثير فسالوا المؤمنين قتتلوا فأصبحوا more. خلقنا

Money, money, money. Thank you. ذلك رجع Thank you. Yeah.